قوله جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت في رواية زهد بن أسد ومعها صبي لها، فكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فخلا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في بعض الطرق. قال المحلق: لم يرد أنس أنه خلا بها بحيث غاب عن الأنصار من كان معه، وإنما خلا بها بحيث لا يسمع من حضر شكواها ولا ما دار بينهما من الكلام. ولهذا سمع أنس آخر الكلام فنقله، ولم ينقل ما دار بينهما لأنه لم يسمع. انتهى. ووقع عند مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كان في عقلها شيء، قالت: يا رسول الله إن لي إليك حاجة. فقال: يا أم فلان، انظري أي الشتة شئت حتى أقضي لك حاجتك. فأخرج أبو داود نحو هذا ونحو هذا السياق من طريق حميد عن أنس رضي الله عنه، لا ليس فيه أنه كان في عقلها شيء. قوله فقال: والله إنكم لا أحب الناس إليك، زاد في رواية زهد مرتين. أخرجه سليمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة بلغ ثلاث مرات. يعني الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لما حصل منهم من الخير العظيم والإيواء والنصر رضي الله عنهم، إنكم لأحب الناس إليه. قال مرتين ثم لا بدلتها، قالها ثلاثة. الأنصار الشعار والناس الجثار. نعم نعم. وقد تقدم في قبل الحديث أن الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لسائر ما حصل منهم من الخير العظيم والإيواء والنصر. قد تقدم في حديث عبد العزيز بن الصهيب عن أنس مثل هذا اللفظ أيضا في حديث آخر، وفيه سعة قلبه وتواضعه صلى الله عليه وسلم. هذا من حيث العموم، من حيث العموم. أما من حيث الأفراد فحب الله في ليس الصديق رضي الله عنه، هو ينسى زوجته عائشة ليس الصديق، لكن من حيث العموم الأنصار حب الله في إليه، أي حب قبائل وحب الله في إليه من المؤمنين. تمام. فيه جاءت سنه صلى الله عليه وسلم وتواضعه وفضله على قضاء حوائج الصغير والكبير. هكذا ينبغي للمسؤول، الإمام والأمير والقاضي والوصي والمسؤول، ينبغي له يتحمل يتصدر لقضاء حاجة الناس، ويتواضع المسكين المرأة المسكينة والشيخ الكبير، هو صاحب الحاجة إذا حب أن يخلو به قليلا ليسمعه شيئا لا يسمعه الناس. هذا من سنة عليه الصلاة والسلام ومن خلقه عليه الصلاة والسلام. نعم. وفيه أن مفاوضة المرأة الأجنبية سرا لا يقدح بالدين عند أمر الفتنة، ولكن الأمر كما قالت عائشة: وأيكم يملك إرضه سبع كان صلى الله عليه وسلم يملك إرضه. نعم صلى. نعم صلى. فلا بد عنها من دخول المستبدين للنساء على المرأة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله كان عندها في البيت مخنث، فقال مخنث لأخي أم سلمة عبد الله لأبي أمية: إن فتح الله عليكم الطائف غدا أدلك على ابنك غيلان، فإنها تخبر بأربع وتخبر بثمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبلن هذا عليكم. وذلك لأن الرجل ظهر أنه عنده شيء من معرفة أحوال النساء ويوافق نكاحهن، فصار ليس من المخنثين الذين يعتبرون من غير أولي الإربة، صار له عناية وله شيء يتعلق بالنساء تفصيلا يحسن وجهها ونحو ذلك. فكيف من عن دخولها ان يكون هناك شر؟ فالحاصل ان غير الجلده هم الذين ليس لهم امر بالزوج النكاح والنساء ليس لهم حاجه او نسوء من هذا الشيء، لان شانهم شان النساء في ولهن، فإذا ظهر منهم ما يدل على شيء من المنون للرجال إلا النساء، شهوة الرجال للنساء ونحو ذلك، فإنه يمنع من اشتراطه بالنساء. قال أن تكون الأرض عبد الوثمان يعني حكى حكى بطنها لابسا وكان يعني سما، قال إذا أقبل الصحراء فقدرت الأرض من جانبيها، وإذا أدبرت الوقت زمان صارت أربع وأربع من هنا ومن هنا من الجانبين تجمع وتصفط لحومها وشحمها شهر شهر ما هي كل الناس. نعم نعم لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فقروا بطر الجارية الحديثة بالسم الحديث رضي على الله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لا يبدو الحبشة الناس كان مما يتعلق بالتدرب على الحرب والجهاد ويعلم بحرابهم وفروسهم، هذا اللعب ليس من اللعب الذي يخرج عن المسجد بل هو من أمور العبادات، ولهذا جعل في المسجد مما فيه من التدرب على شيء ينفع المسلمين خلاف اللعب الخالي من هذه الاشياء، فان المساجد ليس محلا لهذا. نعم استشاره وانا ليس محلا لذلك. نعم لا ليس محلا لشيء وانا ليس محلا له، قد يقع من واحد منهم شيء صار غائره تضر المسجد. نعم باب خروج النساء لحوائجهن. حدثنا قره بن ابي المغرى حدثنا علي بن مسلم عن هشام عن ابي عن عائشه رضي الله عنها قالت خرج الزوجه من جمعه ليله رآها عمر فعرفها فقال انك والله يا زوجه ما تخفين علينا، فرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وهو في حجره يتعشى وان في يده لحقا، فانزل عليه فرفع عنه وهو يقول فقد أذن الله لكم أن تخرجن لحوائجكم. فأنزل عليه فرجع عنه وهو يقول قد أذن الله لكم أن تخرجن لحوائجكم. وهذا فيه أن الوحي قد يكون خفيفا ولا يتغير شيء من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه وحي إليه والعرض في يده لم يدخل بيده عليه الصلاة والسلام، جاء الوحي خفيفا بالإذن له. نعم اللهم صل على محمد وعلى آله مع ثقله في نفس الأمر لكنه يتفاوت. نعم قبل أن نعبر عن تصريح نعم خروج النساء قبل هذا نعم هذا لنا الأصل هو أويد من جهة الله جل وعلا، ولعل هذا كان بعد قوله وقرنه وكتب، لعل هذا بعد الأحزاب لا أشكل على الناس ولو قرنه، فبين الله عز وجل أن المقصود خروج المرأة بذنوب. باب استئذان المرأة زوجها بخروجه إلى المسجد وغيره. حدثنا عن ابن عبد الله حدثنا سفيان حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت المرأة أحدا من المسجد فلا يمنعها. باب ما يحل من الدخول والنظر إلى النساء بالرضاع. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: جاء حكيم الرضاع فاستأذن علي فأبيت أن آذن له حتى قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فقال: إنه عمك فأذني له. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعت من امرأة ولم أرضع من رجل. قال فقلت يا رسول الله إنما أرضعت من امرأة ولم أرضع من رجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه عمك فليرد عليك. قالت عائشة: وذلك بعد أن ضرب علينا الحجاب. قالت عائشة: ظنك أن يتعلق بالرضاعة حياتهم يتعلق بإخوتها وأخواتها من هذه الأخوال. رجع الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كالنسب، كما أنه يتعلق بالرضاعة يتعلق بالرجل أيضا، فهو يتعلق بالمرأة ويتعلق بالفحل، فأخو المرأة خال وأخو الرجل عم. يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. نعم. قال تعالى: تبيح لهم المرأة ما يحرم من الولادة. باب لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها. هذا راجع عنك. نصف على هذا. فتنعتها لزوجها. حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن ابي واحد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المراه فتنعتها لزوجها كانه ينظر اليها. حدثنا عمر بن حفص بن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمى قال حدثني شريك قال سمعت عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. والله أعلم أن الحكمة أنه قد يحسن بها سواء وصل نقلت الصفات وعنيت بالصفات كلها، إنه قد يترتب على ذلك الفكر بها يطلب الاتصال بها، فينبغي في هذا الإقلال هذا الشيء وعدم توصف الشامل كان ولا بد فلا يكون شيء يسير يعني. ولهذا قال: حتى كان لهم ينظر إليه. صار الشارع على الباب. قوله: باب لا تباشر المرأة فتنعتها عن زوجها. إذا استعمل لك الحديث بالترجمة بغير زيادة. وذكر حديثا من وجهين: منصور عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود، والأحد حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه مسعود، وشقيق هو أبو وائل. قوله: لا تباشر المرأة لا للنسائي في روايته في الثوب الواحد. قوله: فتنعتها عن زوجها كأنه ينظر إليها. قال القاضي: هذا عفو لماله في سد الذرائع، فإن الحكمة في هذا النهي خشية أن يعجب الزوج الوصف المذكور ويفضي ذلك إلى تطليق الواصفة أو الختام بالموصوفة. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه له: لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. ووقع في رواية النسائي من طريق مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه له: لا تباشر المرأة ولا الرجل الرجل. وهذه الزيادة ثبت في حديث ابن عباس عنده وعند مسلم وأصحاب سنة من حديث أبي سعيد لأفضل من هذا ونفضل: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا ينظر الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تنظر المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. قال النووي فيه تحريم نمر الرجل الى عوره الرجل والمراه الى عوره المراه وهذا اما لا خلاف فيه وكذا الرجل الى عوره المراه والمراه الى عوره الرجل حرام باجماع ونبه صلى الله عليه وسلم بنظر الرجل الى عوره الرجل والمراه الى عوره المراه على ذلك في طريق الاولى ويستثنى الزوجات لكل منهم النظر الى عوره صاحبه الا ان تستوت اختلافا والاصح الجواب لا في مثله حيث لا تبر واما المحارم فالصحيح انه مباح فمر بعضهم الى بعض لما فوق الصوبه وتحت الركبه قال وجميع ما ذكرنا من التحليل حيث لا حاجه ومن الجواب حيث لا شهوه وفي الحديث تحريم ملاعقات بشرتين رجلين ولحائط الا عند الضروره ويشتد المصافحه ويحرم الامس عوره غيره باي موضع من بدنه كان بالاتفاق قال النووي ومما تعم به البلوى ويتساهل فيه كثير من الناس الاجتماع في الحمام فيجب على نفسه ان يصون نظره ويده وغيرهما عن عوره غيره وان يصون عورته عن بطن غيره ويجب الانكار على من فعل ذلك لمن قدر عليه ولا يسقط الانكار بظن عدم القبول الا ان قام على نفسه او غيره فتنه قد تقدم كثير من مسائل هذا الباب في كتاب الطهاره. نعم نعم. باب قول الرجل لاطوفن الليله على نسائه. حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال سليمان بن داود عليه السلام لاطوفن الليله بمئه امراه تجد كل امراه غلاما يقاتل في سبيل الله. قال سليمان بن داود عليه السلام عن هريره عن ابي هريره رضي الله عنه قال سليمان بن داود عليه السلام لاطوفن الليله بمئه امراه تجد كل امراه غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك قل ان شاء الله فلم يقل ونسي فأطاف بهن ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحدث وكان أرجى لحاجته. الله أكبر. هذا يدل على توسع شيعة التواصي في النساء وأن شيعة التواصي كان فيها سعة كثيرة في إباحة النساء حتى قال سليمان ما قال ان عنده هذا العدد الكبير من الزوجات هكذا جاء في قصه داود ويدل على هذا المعنى ايضا ويدل على ان شريعه التوراه كانت اوسع على نساء النساء ثم قصر الله ذلك في شريعه محمد على اربع ما يزجر اكثر من اربع انه مع هذا تجد الان اليهود والنصارى يشنعون على المسلمين بالاربع يلبسون عليهم في التحريم من الأربع والتقبيح من الأربع حسدا وبغيا وتلبيسا على المسلمين مع أن في سيسة التوراة ما هو أكثر من هذا بكثير التي هي كانت سيئة بني إسرائيل. نعم الله المستعان. في هذا الحث على المشيئة والإنسان لا يلزم بالشيء الذي لا يلزم في المستقبل إذا قال أفعلن كذا لا أفعلن كذا يقول إن شاء الله فإن هذا عون له على إدراك حاجته كما قال ولا تقول لشيء لا أفعلن كذا إلا إن شاء الله ينبغي لك بهذا أن يستثني في حاجاته مستقبلا ولهذا قال لو قال إن شاء الله يحدث كان أرجى لحاجته والله قد درك لحاجته والله أراه الإدراك لم تحرم لواحد نصف إنسان. وفي هذا قوة سليمان عليه الصلاة والسلام وأن الله قد أعطاه قوة عظيمة حتى استطاع أن يطوف على فئة امرأة لأن الثلاثة 90 امرأة. نعم الله أكبر. نعم سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة كان ملكا وكان نبيا كريما ورسولا عليه الصلاة والسلام وأبو داود كذلك عليه الصلاة والسلام لكن سليمان كان أوسع ملكا أوسع الله عليه ملكا حتى ملك الدنيا يكون جميعا. نعم الله. نعم نعم في هذا الشارع لا حد في روايات الحديث نعم مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يشطن هذا الاولى ورفع في وضع اخر كرر نعم نعم قوله شراء قول الرجل الى ارض ان الليله اعمال نسائه تقدم في كتاب الطهاره كتاب من دار اعمال نسائه فيه من واحد وهو قليل من معنى هذه الترجمه والحكم في الشريعه المحمديه بان ذلك لا يجوز للزوجات الا ان ابتدا الرجل القسمه بان تزوج دفعه واحده او يحزن من سفر وكلا يجوز اذا اذن له ورضي بذلك وهكذا إذا عجل وهكذا إذا عجل إذا أدنى خاصة وقتا نعم أقول هذا تقييده من صعباب على أسل وسواه إلى الله صلى الله عليه وسلم يعني أغدى علينا جميعا في الأوضاع وطاف بإن جميعا في وقت معين هذا المقصود ولا تقييد لواسع أو تقييد لواسع نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم قوله حدثنا محمود هو جهيلة رضي الله عنه الرزاق حيث هو عبد بن حميد عند مسلم وعباد بن عبدالي عند النسائي فقال عن السنين امرأة وتقدم في ترجمة سليمان بن داود عليه السلام من أحاديث الأنبياء بيان الاختلاف في ذلك المستوفى وكيفية الجمع بين المختلف مع شرح بقية الحديث قال المفتي قوله في هذه الرواية لم يحدث أي لم يتخلف مراده لأن الشرك لا يحول إلا عليه قال ويحتمل أن يكون سليمان حلف على ذلك قلت أو نزل التأكيد مصطفى أو نزل التأكيد مصطفى من قوله إلى أخره فإن منزلة اليمين واستدل به على جواز الاستثناء بعد تخلل الكلام اليسير وفيه نظر سيأتي إيضاحه في كتاب الأيمان والنزول إن شاء الله تعالى قال مزرف عام استفاد منه أن اتصال الاستثناء بالحدث يؤثر فيه وإلا نقصد مطلق راضي اليمين. ماشي. كان الكلام معك. قدمني. يعني الأنبياء. نعم. ماشي نعم. والله أنا من الشافعية، من فقهاء الشافعية. ما عندك في العين؟ عامر العين؟ عامر. نعم. الله أعلم. الله هذه الفترة كما قرأها الواجب تكلم الإنسان عن أي شيء أمام الناس. الله أعلم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لم يخبرهم ما دعوا. العلم حكي لبيان الجواز الشعور أو غيره من الجواز نعم. لأن هذا الجواز نعم. إخبار عن مثل هذا نعم نعم لا لا التقييد اللي قال حافظ يعني ما هو ولي نعم نعم هذا سبق الحديث مرفوع يعني نعم والله إخبار عن مثل هذا مرفوع نعم لكن في 90 هذا في 12 تقدم في 91 هذا من عمدة تسعين الله هذا الحديث ذكر في رواية عمدة تسعين ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا احضر على في آخر لم يرفع لكن في آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله هذا احضر هو رفع نعم هذا يدل على ان ابا هريره رفع السلام في الاخر نعم قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحدث كان ارجع لحد نعم هذا يبين أن أصلا مرفوع لكن ما بدأ الرواة. نعم. باب لا يترك أهله ليلا إذا أطال غيبة مخافة أن يطولهم أو يرتبك عثراتهم. حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب بكار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يحيي الرجل أهله طوقا. حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا عاصم بن سليمان عن الشعبي أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يترك أهله ليلا. معلوم ما في هذا من الخطر، هذا من مكان الاخلاق ومحاسن الاعمال والبعد عن التكبر والعذرات والريب. لهذا نهى النبي عن طرقه ليلا لئلا يرى ما يسوءه. الان ظروف السفر يا شيخ قد تتحكم معه. نعم. في هذه الايام ظروف السفر قد تتحكم فيه. يبلغهم اذا بلغهم انتهى المشكله. ويبلغ من يشاء من الليل والحمد لله. نعم. باب طلب الولد. حدثنا مسدد عن حسين عن سيار عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قتلنا تعجلت على بعير فقلت فلحق لي راسي من خلفي فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا عجلك قلت إني حديث عهد بعرس قال فذكرا تزوجت أم طيبا قلت بل طيبا قال فهم لا جارية تلاعبها وتلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لتدخل فقال أنزلوا حتى تدخلوا ليلا أي عشاء لكي تنكشف الشعيرة وتستحل المغيبة. قال وحدثني الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيف الكيف يا جابر يعني الولد. حدثنا محمد بن الوليد حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عبد عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت ليلا فلا تدخل على اهلك حتى تستعد المغيبه وتنكشف الشعيره. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. وهذا يبين ان اذا علموا جاء يدخل ليلا لما تقدم اذا علموا سال محظور اذا دخلوا جاء ليلا نهارا ونزل قرب البلد ثم دخلوا ليلا فلا باس. نعم. لان المقصود حصل قوه والعلم. نعم. لا تستحق المغيبه وتنكشف الشعبه. حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا مقيم اخبرنا سيارا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قتلنا كنا قليلا من الذين تعجلت على بعير في فطور فلحق لي راكب من قلبي فنفس بعيري بعنبة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما انت راكب من الابل فالتفت فاذا انا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني حديث عهد بعرس قال اتزوج قلت نعم قال ذكرا طيبا قال قلت بل طيبا قال فهلا ذكرا تلاعبها او تلاعبه قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال انزلوا حتى تدخلوا ليلا اي شاء لكي تنكشف الشعيره وتستحد المغيبه. لقد جاء في الروايات الاخرى انه بين اسباب اخذ السيد ان اخواله خلف بنات فكره ان ياخذ مثلهن واحب ان ياخذ امراه قد جربت تقوم عليهن وتنفقهن وتعتني بهن فقال احسنت. ومن يبين ان نكاح البكر اولى الا اذا كان هناك اسباب او نكاح السيد. كان هكذا كيس الكيس. قوله تابعه عبد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخير وبيت الله هو ابن عمر العمري وعرف هو ابن كيسان. قبله كنا بعده. نعم. قوله كيس الكيس. وابن تابع الحقيقة هو وهم لكنه نسبها إلى غير الله فردني بذلك عوض. نعم قد روى محمد بن إسحاق عوض بحيثان هذا الحديث مطولا وفيه مقصود الباب لا تجرح الآخر كما سأبينه. ورواية عبيد الله بن عمر فقدمت موصولة في أوائل الغلوع في أثناء الحديث الأول. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأخطا به جملي فذكر الحديث في قصة الجمل بطولها وفيه قصة تزويج جابر وقوله أفلا جارية شراحها وكل عدل وفيه أما عندك قادر فإذا قدمت فالكيس الكيس وقوله فالكيس وقوله فالكيس بالفرد فيهما على الإغراق وقيل على التحليل من فرد الدماء. قال فقال به الكيس هنا بمعنى الحذر وقد يكون الكيس بمعنى الشكر والتأني. وقال ابن الأعرابي الكيس العقل كأنه جعل طلب الولد عقلا. وقال غيره أراد الحذر من العجز عن الدماء فكأنه حث على الدماء. قلت جدل بن إبان في صحيحه بعد تفريد هذا الحديث لأن الكيس الدماء توجيهه على ما ذكر ويؤيده قوله في رواية محمد بن إسحاق وإذا قمت فعمل عملا كيسا. فيه قال جابر فدخلنا حين أمسينا فقلت للمرأة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أعمل عملا كيسا. قال سمع وطاعة فدولا. قال فزدت معها حتى أصبح رجل مخدمة في صحيحه. قال عياض فسر البخاري وغيره كيف بطلب الولد والنسل وهو صحيح. قال صاحب الافعال كان الرجل في عمله حلق وفاك الولد وفاك الرجل حلق كان الرجل في عمله حلق وفاك الولد ولدين كيسا. وقال السائل كان الرجل ولد له ولد كيس واصل الكيس العبد كما ذكر الخطابي لكنه بمجرده ليس المراد هنا. والشاعر لكون الكيس يراد به العبد قول الشاعر وانما الشعر لب المرء يعرضه على الرجال فان كيسا وان حمقا. فقابله بالحمق وهو ضد العبد. ومنه حديث الكيس من دهن نفسه وعمل لما بعد الموت والاحمق من اتبع نفسه هواها. واما حديث كل شيء بقدر حتى العبد والكيس فالمراد به الفتنة. نعم ولا يزين زينتهن الا لبعولتهن. قوله باب ما ينهى من دخول المستشفين بالنساء على المراه اي بغير اذن زوجها وحيث تكون مسافره مثلا. قوله حدثنا عبده هو المسلم عن هشام هو ابن عروه عن ابيه عن زينب بنت ام سلمه عن ام سلمه في روايه سفيان عن هشام في ارض كفار في عن امها ام سلمه. قال اكثر اصحاب هشام بن عروه وهو المحفوظ يشهد وسياتي في اللباس من طريق زهير بن معاويه عن هشام ان عروه اخبره ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان ام سلمه رضي الله عنها اخبرتها. وقال ابو محمد بن سلمه عن هشام فقال عربي عن عم ابي سلمه قال عمرو بن هشام بن عروه عربي عن عائشه رضي الله عنها ورواه معقول ايضا عن الزهري عن عروه وارسله مالك فلم يذكر فوق عروه احدا قبل النسائي. وروايه معمر عن الزهري عند مسلم وابي داود ايضا قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها او في البيت اي الذي هي فيه. قوله مخلد تقدم في غزوة الطائف أن اسمه هي وأن ابن عيينة ذكره عن ابن جريج بغير إسناد. وذكر ابن حبيب في الواضحة عن حبيب كاتب مالك قال قلت لمالك إن سفيان بن عيينة زاد في حديث بنت غيلان أن المخلد هي وليس في كتابك هي. فقال صدق هو كذلك. وأخرج الجوزجاني في تاريخه من طريق الجهري علي بن حسين بن علي قال كان مخلد يدخل على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يقال له هي. واخرج ابو يعلى وابو عوانه وابن حبان كلهم من طريق يونس عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها ان هي كان يدخل الحديث. قال المستغفر من المنكر محمد بن المنكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نفى هي في كلمتين تكلم بهما من امر النساء. قال يا عبد الرحمن بن ابي بكر لك تحكم الطائفة غدا فعليك بابنة غيلان. فذكر نحو حديث الباب وزاد فاستغرب الله فاستغرب الله على قوم رغبوا عن خلق الله وتشبهوا بالنساء ورفع ابي سجد والدرقي وابو يعلى والبزار كان كان صحت هذه الرواية. وروى ابي سجد والدرقي وابو يعلى والبزار من طريق عبد بن ابي وقاص عن ابي ان اسم المخلد يزيد ايضا لكن ذكر به قصه اخرى. وذكر ابو اسحاق بن المغازي ان اسم المخلد في هذا في حديث الباب ماتع وهو بمثلات وقيل بنور. فروي عن محمد بن ابراهيم السيدي قال كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الطائف مولى لخالته فاطمة بنت عبد المعالي مخلد يقال له ماتع يدخل على نساء النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في بيته لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقتل لا يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يقتل بشيء من امر النساء مما يقتل له الرجال ولا حس له أربة في ذلك. سمعه يقول لخالد بن الوليد يا خالد انك تحكم الطائفه فلا تنفرثن منك باديه بنت غيلان فلا تنفرثن منك باديه بنت غيلان بن سلمه فانها تبدو باربع وتبدو بثمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع ذلك منه ولا ارى هذا الخبيث يقتل لما اسمع. ثم قال لنسائه لا تشكلن هذا عليكم. فحجب عن بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ابو موسى الذي في كون ما نقبه او بالعكس او انهما اثنان خلافه. وجزم الراشدي بالتعجب فانه قال كان فيكم مولى عبد الله بن ابي اميه وكان ماتع مولى فاسده. وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم نفاهما معسلا الى الحمى. وذكر الباب رسول من الصحابة من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن حرب أن عائشة رضي الله عنها قالت لمحمد كان بالمدينة يقال أن بفتح قال له أن بفتح الهمزة وتشديد النون ألا تدلنا على امرأة تخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر تخطبها ألا تدلنا على امرأة تخطبها على يخطبها كون يخطب هذا شاء نعم نعم لا تدلنا على امرأة تخطبها على الرحمن بن أبي بكر قال بلى. فوصف امرأة أن تخطب بأربع وتخطب بثمان. سمع النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أنه كل من الذين في لا حظى الأسد ولا وليكن بها منزله. وواجب أن نسمى المذكور في حديث بابه ولا يمتنع ان يتوارد الوصف المذكور. وقد تقدم في غزوه الطائف وقته ووقع في اول روايه الزهري عن عمر بن عاصم رضي الله عنه عند مسلم كان يدخل على ابواب النبي صلى الله عليه وسلم مخلش كانوا يعدونه من غير اولي الاربى. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما واحدا من نسائه وهو يلحق امراه بالحديث وعرف من حديث الباب تسميه المراه وانها ام سلمه يشعر السخر نعم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تستعد مغيبة وتنفشت الشعر. حدثني يعقوب بن ابراهيم حدثنا وسيرنا وعن سيار الشريعه جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه فلما قبلنا كنا قريبا من المدينه تعجلت على بعيد لي قبور فلحقني راكب من قلبي فنقص غيري بعنزة كانت معه فسار بعيري كأحسن ما سواء من الإبل فالتركت بين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني حبيب أهل بعرس قال أتزوجت قلت نعم قال أبكرا طيبا قال قلت ما طيبا قال فلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك. فقال فلما قدمنا لنا لندخل فقال اعملوا حتى تدخلوا ليلا العشاء لكي تلتشق الشرح وتستحب المغيب. وسبق هذا الحديث وسبق رواه المؤلف وعلى عادته يترجم على كل فقره وكل جمله لينتبه القارئ يستفيد معنى الحديث، فان هذه التراجم بمثل الشرح كل جمله او كل كلمه لها اهميه يترجم عليها ويحيط الحديث اما مختصرا واما مطولا واما باسناد اخر لينتبه القارئ ويستفيد هذه الكلمات العظيمه كلمات الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد ان المقصود من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الطرق ليلا الا يهدم على اهله وهم غارون بل يكون هنا عندهم خبر، ولهذا لما قدموا نهارا قال امهلوا حتى تدخلوا ليلا كي تلتهم السعيده وتستعد المغيبه. وعلم بذلك ان النهي عن الطرق ليلا لئلا يخيعهم ويقدم عليهم على غيره، تكون المراه على غير حال حسنه وربما ازدراها وربما هو الى طلاقها وربما وجد منها شيئا فيسوء. ومثل الاستحداد المغلوبه ونشر الشعيره كمثال لتهيئ المراه وانتباهها لقدوم زوجها، والاستحلال هو اخذ الهانه بالحديد والحلق وانتهاك معروف بسلاح الشعر بما زرت الحاجه من السلاح. والمقصود هذا كله ان تستعد له وان تكون على هاله حسنه حتى لا يبتليها وحتى لا يقرا منها وحتى لا يتشوش منها وان تجدها على حال اقبح ويتخونهم قد يكون عندهم شيء من التساهل. فالسنه للمؤمن ان لا يتخون اهله وان يحرص على ان ياتي امرهم على حال حسنه وان لا يخزئهم بمجيء اليهم فيرى شيئا لا يعجبه. نعم. ثم ايضا في حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ذهب جابر وقال له اولا تواضع الصحون حيث حرك البحيره ونحس البحيره حتى يتحرك حتى يتقدم، وهو رسول الله عليه الصلاه والسلام وامام المسلمين فلم يقل ان هذا لا يليق به ان حرك البحيره واحد من الرعيه وسوق عليه ثم يقول له سوف ليس قال نعم ثم قال بكرا جيدا ثم قال هل بك ان تلاعبها وتلاعبك. كل هذا شيء فيه ايناس ومداعبه وتواضع منه عليه الصلاه والسلام. هكذا ينبغي الكبار والرؤساء والاعيان مع اصحابهم ومع اخوانهم ان يكونوا متواضعين مؤانسين متحدث بالحديث الذي يشرح الصدور ويؤنس الاخ والصاحب. نعم. باب ما لا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الى قوله لم يروا على اوراد النساء. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا سفيان عن ابي حازم قال فلما سمي شيء دوي جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فسالوا سهل بن سهل الساعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه فقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني. كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدماء وجهه وعليه يأتي بالماء على يبلغ السعر. فأوضل حصير فأرزق فأرشي به جرحه. نعم. قد يدل على أن الحصير شعر النخل يخرج ويوضع على الجرح إلا ترى رماده يقف الدم. ولهذا استعملوا هذا لما غسل وغسل ولم يقف الدم خلص الحصير قابلة حرقته ثم سبب جعل رماده على الحوض الجرح حتى يمشي. وهذا جرحه الذي أصاب اليوم واحد عليه الصلاة والسلام فإنه ريحت رجلتاه يضرب على رأسه وريحت شفته إنه صلى الله عليه وسلم. باب الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الله سبحانه وتعالى يعني الله أعلم يجب أن ولا مسكون تكون حاجة من فاطمة والنساء تسمى يعني كنا الماء تتواصل حدا وسوقهن وقالوا جاء تصب الماء علي الله وسائل وأشباحه كان هذا غلى الحجاج لكن هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الحجاج ثم جاء الحجاج ثم جاء الأمر كان المرأة تبكي قدميها ويديها ووجهها ثم قال عمر ما قالت الحجين شاءت ثم رجعتها في الحجاج في وقت الاحزاب. نعم بعد ان كل سنتين تقريبا يعني استعد الشاهد هذا. نعم يعني استعد الشاهد هذا من قبل الشاهد هذا من شيء شاهد هذا هو المعنى. حدثنا محمد بن اخبرنا عبد الله اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سيد بن عباس رضي الله عنهما ساله رجل شيخ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بأوحى أو ذكر باب ما لا تدين دينكم إلا ببعولتهم إلى قوله لم يروا على أراد النساء. حدثنا عقبة بن سعيد حدثنا سفيان عن أبي حازم قال فنحناك بأيديهم سويت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد فسالوا سهل بن سهل الساعدي وكان من اخر من بقي من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه فقال ما بقي من الناس احد اعلم به مني كانت فاطمة رضي الله عنها تغسل الدمع وجهه وعليه يأتي بالماء على فرسه فأوضل حصير فحرق فحشي به جرحه. قد يدل على أن الحصير شعر النخل يحرق ويوضع على الجرح إلا ترى رماده يوقف الدم. ولهذا استعملوا هذا لما قتل وغسل ولم يقف الدم خلت الحصير قابله فحرقته ثم ثبت جعل رماده على الحوض الجرح حتى يمشي فقط. وهذا جرحه الذي اصاب اليوم واحد عليه الصلاه والسلام فانه ملحت رجلتاه يضرب على راسه مليح شفته ثم صلى الله عليه وسلم. فأمر الذين لم يبلغوا الحلم منكم. الله سبحانه وتعالى يعني والله إذا كان وقع منه تكون حاجة من فاطمة والنساء اللي يكون الماء تطرح من حدا وسوقهن قابل جاء تصب الماء علي الله وسهل وأشباه كان هذا غلى الحجاج لكن هذا من الزيادة التي لا بأس بها قبل الحجاج ثم يعني حجاجة ويعني تمام فالمرأة تبدي قدميها ويديها ووجهها ثم العمر ما قالت الحجون شاعر ثم رجعتها في الحجاج وفي الأحزاب. نعم بعد حدود سنتين تقريبا يعني استعد الشاهد هذا. نعم يعني استعد الشاهد هذا من قبل الشاهد هذا. نعم الشاهد هذا هذا هو الغناء. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما سأله رجل شيخ مع رسول الله صلى التراب؟ قال نعم. ولولا مثاني منهما شئت يعني من سواه. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم خطب ولم يذكر اذانا ولا اقامه. ثم اتى النساء فرأهن واكثرهن وامرهن بالصدقه. فرأيتهن يهوين الى اذانهن وحلوقهن يدفعن الى بلال. ثم ارتفع هو وبلال الى بيته. وهذا يدل على ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان صلى العيد الى اذان ولا اقامه. اذا وقف بعد ارتفاع الشمس دخل في الصلاه عليه الصلاه والسلام ثم خطب الناس. وفيه يعني من روايه قوم الصبيان كان ابن عباس مراهقا في اخر حياه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه بعض النساء كثيرهن ويعرفن يسمعن خطبه الامام او لهن في الاخرى يراها ولي الامر يوعظهن شيخ خاصه فيه صدقاتهن. وان ذلك لا يشترط فيه حزب الزوج. ثم حديث ليس الله في عطيه الا من زوجها هو من اقوال عمر بن سعيد وشاهد مخالف الاحاديث الصحيحه الا ان يحمل على العطيه من ماله هو لكن تجب ان تقال من مالها. الحاصل ان هذا القول هذا الحديث شاهد مخالف الاحاديث الصحيحه وعمر ثقه لا باس به حديث حسنه اذا لم يخالف الناس اذا لم يحمد. وجلت الادله الصحيحه كثيره على ان المراه لا مانع ان تصدق بغيره من زوجها لها ان تعطي اقاربها لها تصدق على الفقراء من مالها ما ان كان لها مال ورثته او من صداقه اللي اعطاها الزوج او مما انعمها لله من عرفها وعطيه او غير ذلك لها تصدق وليس لها تتحدى عليها. اللهم ان لا تكن سفيها غير رشيده هذا محل يحل عليها. ولهذا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النساء الصدقات من الحلي والاقوال ولم يقل هل استاذنتن ازواجهن. وذكر لك في الصحيح من حديث ميمونه ان قال رسول الله اشعرت اني اشك فلانا ذلك لها. قال انا انك لو اعطيتها احوالك لكان اعظم لاجلك. ولم يقل لماذا لم تستاذني. والله بالحديث انها لم تخبره الا بعد العشق. ووقعت هذا كثيره ووقعت هذا كثيره كلها تدل على ان المراه حره في مالها كانت رشيده توصي او توقف او تعتق او تصدق او تعطي اقاربها او غيره. نعم. احسن الله اليك حتى وان كان الزوج محتاج. ولو كان محتاج. لا يشرع لها ان تحسن اليه ومن حق الناس ان يعرف بها واحسان لكن لا يجوز امراه. باب قول الرجل لصاحبه لا رسل الليله. وقال الرجل متى بالخاصره الى العشاء. حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن قاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت عاتبني ابو بكر وجعل يطعمي بيده في قاصرتي فلا منعني من التحرك الا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وراسه على فخذه. هذا حين ضاع حفظها لقد حفظها اقام النبي بالناس لالتماسه فتح الناس الى ابي بكر حبست الناس لانه فجاء صد اليها وعلامها وجعل يقول لها صلاه يقول حبست الناس هذا يبدو الحياه عنا يقول الاب له ان يعاتب ولده ولده ولو كان كثيرا أو يطعم خسارته أو يؤدب أدبا الناس له فله سلطة على ولده. قل بعض الناس أن ليس له إلا على الصغير قط ليس بجيد والوالد له حق كبير وله شأن الذي قال في أولاد إن أولادكم مكشفون فمن مال غير إذنه فلا يضره. الحاصل أن الولد الوالد يؤدب الولد ويتكلم عليه ويوبخه ويؤدبه إذا رأى المصلحة في ذلك. وفيه الوالد كما تقدم من ولي الأمر من ناحية الشرعية إذا وعد أحد شيء للجيش أو للسرية فهما من أن يقف بهم أو يلزم بهم لالتباس حجر هذا الشخص. هذه إعادة للضحية وللأصحاب وعدم الوعد ولئلا يكون في ذلك إراعة للناس ويقف استعارتهم فيها أسماء رواحة لحكمة باهرة. وتوكل على هذا قواعد منها أن يعلم الناس أن محمدا بشر لا يعلم الغيب وأن من يعلم الغيب ربنا عز وجل والرسل لا يعلمون الغيب إلا ما علمهم الله إياه إلا ما أطلعهم الله عليه ولم يطلعهم عليه لا يعلمونه فالشاعر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحج لعائشة لم يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تحت البعير وأرسل جماعة يلتمسونه فلم يجدوه وعلى وقت الصلاة تصلوا بلا ماء ولا تيمم التيمم من بعد الشرع وما ما عندهم تصلوا على حالهم وكان فائدة كبيرة أن من لم يجد الماء ولا التراب يصلي على حاله ولم يجد الحفظ ولم يعرفوه أين كان. وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم كثرة الصحابة وكبارهم وكلهم لا يعلمون الغيب إذا كان هؤلاء ما يعلمون الغيب بعد ذلك سقط الناس إذا كان سادة الخلق وعليتهم كبارهم وفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعلم الغيب ولم يعلم أين كان هذا الغيب فالتمسوه طلبوه وأقاموا لأجله فلما أقيم البعير يجدوا تحت البعير جنبهم عندهم. هذه من آيات الله العظيمة ومن الفوائد العظيمة لهذه القصة التي قضى الله فيها أن يضيع هذا الناس لعلي يعلم هذه الفوائد العظيمة. ومنها أنه لا يقال للرئيس إذا قام لأجل مثل هذا أنه غلط وأنه أولى الناس أو أنه شق على الناس وأن هذا عبد ما لا قيمة أو كذا أو كذا فهي رسول الله نصرة حسنة ومنها أن يضاعف المال. ثم قال الولي أنا نغرمك ليس له داعي فإذا قال بهم شيء وقتا يسيرا إذا جلسوا ناقص فلان أو فرص فلان أين ذهبت أو شيء من متاعه أين ذهب فلا حرج في ذلك. قال ولي الأمر يراعي المصلحة في ذلك. ثم من الفوائد قصة الصديق مع عائشة والذي ما أنكر عليه. وفي فوائد أن الرجل لا بأس أن ينام على ذل زوجته ثم عراسه على فخذيها وينام. فوائد أنه لا بأس يبقى محرم على الزوجة وزوجها ربما على رجلها لأن هذا لا يضر ليس من العورات التي لا يراها المحرم ليس من المستنكر أن ينام الرجل على ذل زوجته. وفي قصة فوائد منها سيد الفضيل جزاك الله خيرا يا فلانا ما نزل في حيل او توجهتك رحيمه الا جعل الله لك فيه فرجا وجعل المسلمين فيه فائده او خيرا الله اعلم. نعم. احسن اليك. في ارض الدواوين النبي من الانبياء اطلع باللوح المحفوظ. نعم. في ارض الدواوين الكتب. النبي من الانبياء اطلع باللوح المحفوظ. لا لا صلاه هذا هو الفصل. وأن رأس الناس اليوم وقبل اليوم لم يؤخذ من الشر لم يؤخذ من الشر فينبغي يقول الحذر يعني الحذر هذه المؤلفات التي فيها العقارب والحيات والسباع الشر كثير أنه أن الرسول يعلم الغيب وأن الأولياء يعلمون الغيب وأنه يدعون من دون الله وأنه يشترط بهم وأنه لا حرج في ذلك وكثر أنواع كثيرة ألف فيه الناس وأجازوا نسأل الله السلامة. نعم. الحديث المصور كان عن فرد الأولاد ما هو على كل حال ظنه مطلقا لا شك ان ينبغي العبد ان ينظر ولا يعجل في هذا الامور المهم في التربيه قبل ان يبلغ الحق وبلغ ما لا يعجل مشروع وبعد البلوغ محل الخلاف مشروع عند العلماء انه لا يخرجهم ولا يوبخ إذا رأى الشيء يجب فيه التوبيخ نصف عائشة وتخل منها فائدة التأمين الحديث كتاب الصلاة باب قول الله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة وصينا وحرمنا وواجبنا وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وأنشد شاهدين. هذا طلاق السنة طلقها طاهرا من غير جماع أو بحال الحمل ويجد شاهدين على ذلك لأن الشيطان حريص على الإنسان وقد زين له الرجوع عن طلاقه ويكذب نفسه ويطمئن له من شيء الشاهدان يحولان بينه وبين طاعة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء فلا يطلق بالحيض ولا في النفاس ولا في طول جامع أبيه ولكن يطلقها في حال الحمل وهو الحمل أو في حال كونها طاهرا بعد طولها بالحيض أو نفاسها صلى عليه جامعها لحد من عمر الاخر نعم المشروع انه سنه واشهدوا او الحيوان اشهد على طلاقها او غيرتها نعم الوقايه النبي صلى الله عليه وسلم لقى الانسان طلقها وعمر عليه طلقها الحي ولم يقل حتى حتى والوقايه كبيره وروى عليها عليه الصلاه والسلام ولم يقل له لا حتى على هذا الذي قبله هو القاضي جاب قول رب صاحبها لا عرفت الليلة ذكر هذا لم في حديث لكن هل يجوز الإنسان أنه يسن لها لا يخل الحج يخل الحديث هل الحج يعني ما في بأس نعم أو ما في بأس من رب يسألها الشيخ نعم هذا المفروض ما تقدر هذا نعم. إسماعيل بن عبد الله قال حدثني طلحة زوجته أم طلحة زوجة سعيد لما كان عبد الله تطلع عليه لما كان اتصل بها ما قال العصر البارح نعم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن أنس. على سبيل الوجود على سبيل المصلحة الشرعية. نصحت لها أسباب يعني وما يدعو له إلا لأسباب لهذا البلد أو لغير هذا الأسباب على سبيل وجود الشبهة نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بها ثم يمسكها حتى تكفر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء ولا هو يطلقون لعدتهن يطلقون لعدتهن الشيطان لا يظن غير جماع يطلقون يطلقون لعدتهن فهم اذا طلقت الحائض تعتد لذلك الطلاق حسننا سليمان بن حرب حسننا شرد على نسل سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي راجها قلت تحتسب قال فما وعن قتادة عن يونس بن جبير عن ابن عمر قال موضع راجها قلت تحتسب قال رايته ان عجز واستحمى حدثنا أبو مامر حدثنا أبو وارد حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي بتطبيقه. هذا مساء كلام أهل العلم وأنه رحمه الله على رأي الجمهور في قولها تحتسب يقول إن هو حسبت علي تطبيقه. روى عن سالم بن هذا أنه تسبح قال بها داخل الجمهور هذا هو الذي يقول المؤلف الذي قال المؤلف رحمه الله يتشد هذا يقول له اهل العلم ان طلاق الحائض والنبشاء هكذا وطلاق يكون في جامع هذه تقع عند الجمهور عند اكثر اهل العلم كل هذا قول الى انها لا تتشد لانها طلاق الطلقه هي التوحيد من عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال رابعها ثم طلقها كيف يأمرهم بإخراج الطلاق؟ ولأنه لم يسأله هل هذه هي آخر طلقة؟ المراجعة تحتاج إلى سؤال ولم يسأل هل هذه هي آخر طلقة؟ حتى يعرض أشخاصها كملت الثلاث أو كملت الثلاث فلما لم يسأله أخذ من ذلك أنها غير واضحة كما قال بعض أهل العلم ولهذا ذهب شراش العلق وطاووس وجماعه الى انها لا تحتسب وان الطلاق المخالف للشر لا يحتسب فانما يحتسب ما وافق الشر لقوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه الله فهو رد يكون مردود وهذا كيف يعود كلها اذا خالف الشر لا يحتسب وقد ثبت عن عمر نفسه انه سئل عن مالك وغرضه وجل حديثا جيد صحيح هل يحتج بها المطلق وقال انه لا يحتج بها وثبت بادله كثيره ان الذي حسبها هو ابن عمر نفسه او حسبها عليه والده ان حسبت عليه لان ما قال حسبها عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال معه كيف يعني ان يستحلق ولم يقل ان الرسول امضاها عليه الحجه في روايه صلى الله عليه وسلم لا في روايه غيره ولهذا ذهب ابو حباب بن تيميه شيخ الاسلام بن مخيم وجماعه الى ما ذهب اليه جماعه السلف من عدم احتسابها لانها لم توافق الشرع ولما رواه مسلم وغيره ان ردها على قال ولم يرها شيئا قال اذا طرش ويطلق او يمس او يمسك فقصه اذا تحمل طالب العلم من اولها الى اخرها والفاظها عرف ان سياقها يقتضي انها الطلاق غير محتمل غير واقع وانه يستعمل طلاقا جديدا الى غير ذلك معنى فليراجعها فيردها لن يراجعها المعروف عن رجعها الى اقبال الطلاق مراجعه المراجعه التي هي اعادتها الى بيته الى الواجب كما يعيد امواله الاخرى اذا خرج اعادها مثل وقع الليل سيمشيه راجعه الغلام تنتهي فالبسط المغير رضا هذا الهدي والكلام الموقعين وفي غالة بسطه الى ابو العباس في الحوار الكبير رحمه الله. نعم اللهم جزيل مالك قبل الحكم حلوى عنه نعم ولو حسن التطبيق هذا ما يتعلق يعني توقف يعني يعني يكتب على حكم على هذا لم يمحل محله يقال انه واقع طيب هذا واحد الشيخ باب من طلق وازواجه خجوراته بالطلاق حدثنا الحميدي حدثنا الوليد حدثنا الزاهد قال شاف الزهريه ايها الله النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عروة عن عائشة رضي الله عنها ان ابنة الجور لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا بها قالت اعوذ بالله منك فقال لها لقد عدت بعظيم حلقتي بأهلك. قال أبو عبد الله رواه حجاج وأبي جميل عن جده عن الزهري أنه تأخر وأن عائشة رضي الله عنها قالت حدثنا أبو نعيم حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمد بن أبي وشيد عن أبي وشيد رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا إلى حائط قال له الشوك حتى انتهينا إلى حائط جلسنا بينهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلسوا هؤلاء ودخل وقد أتي بالجورية فأنزلت في بيت ذي نخل في بيت أميمة بنت النعمان بن شراحيل ومعها دارتها حاضنة لها فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي نفسك لي قالت وهل تأمن وقالت وهل تأمن الملكة نفسها للسوقة قال فأوى بيده يضع عليه قال هوى بيده يضع يده عليها لتسكن وقالت أعوذ بالله منك فقال قد عدت بمهاد ثم خرج علينا فقال يا باء سيد اكسها جزار خير والخير والحقها بأهلها وقال حسين بن علي بن سابوري عن عبد الرحمن بن عباس بن سعد عن أبيه وأبي سيد قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أميمة بنت شراحي فلما أقبلت عليه فسوف يدعو إليها حتى لا تلي ذلك فأمر أبا سيد أن يجهز أعلى الشوارات وبين رازقيين حتى لنا عبد الله بن محمد حتى لنا إبراهيم بن أبي الوليد حتى لنا عبد الرحمن عن حدث عن أبيه وعن عباس بن سعد بن سعد عن أبيه بهذا حتى لنا حجاج بن منال حتى لنا عما عوض يحيى عن قتادة عن أبيه لا عن أبي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض فقال ذلك ابن عمر إن الجر طلق امرأته وهي حائض فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأمره أن يراجعها فإذا طلقت فأراد أن يطلقها فليطلقها قلت فهل أجل لك طلاقا قال أرأيت إن عجز واستحمر قال من زوج الطلاق الثلاث كان هذا الكلام الأخير وعجز عن عجز واستحمر وعلم بأنه له الجواب ما قال عنها قوله باع من طلق وهل يراجع الرجل امرأته بالطلاق لماذا ما تعلم التعوذ لا انت انتقل من الوالد ما تعود لا انت باب من طلق والواجه رجل امراته بالصلاه كلا لجميع وحلف ابن بطال من الترجمه قوله من طلق كانه لم يظهر له وجه وأما المصلي فقصد إثبات مشروعية جواز الصلاة وحمل حديث أبغض الحلال إلى الله الصلاة على ما عندها وقال غير السبب وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره وهو إلا بالإرسال وأما المعادى فأشار إلى ما خلاف الأولى لأن هذه الإرسال على قاعدة المشروع نسب لله لأن الثقة إذا وصل الحديث قدم على الأصل وهو والذي ألقى والذي وصله ثقة أن عمر بن الفصل قال على حول ولا قوة إلا بالله والمعنى أنه مفروض لله إلا إذا أراد المصلحة ذلك قال سبب ما تذكر الآن لكن ثقة نعم نعم لو أتقل من امرأة هو يحاول من الخلف من الخلف؟ نعم ما يجب هذا؟ لكن التوبة إلى الله إذا جاء الدور هذه يجب أن ينكر من اللواط ما يجب هذه التوبة إلى الله وهذه التوبة إلى الله وهذه لا تمكنه من نفسه لا يجوز لا تمكنه من الدور حرم عليها ذلك ولا يحرم عليها ولكن ما تحرم عليه بذلك في الباقي زوجته لكن هذا يجب أن يتوب إلى الله جميعا نعم لا يقال النبي عليه الصلاه والسلام عدل عن طريق الصلاه الى ثنائي اي شيء قال الحديث هذا نحن بعد هذا نحن ليس لها عن نطر الدبر ليس لها عن نطر الدبر الحقيقه بذلك هي كنايه طلع اذا نواها الصلاه صارت طلع نعم إذا طلق الرجل أكثر من ثلاث مرات هذه حلول الرجوع يعني إذا وقع ثلاث واقعات فهي ما إلا رجوع إلا بعد جر نص القرآن طلق ثلاث حتى تنهي هذا الثاني نعم في الشام يا شيخ دائما يقول عليه الصلاة بالثلاث عليه الصلاة بكل كلمة طب زي حلف يعني الله يهديك الله يهديك ما الله يهدي يختلف هذا الطلاق ما يكلم فلان أو ما يتكلم مع فلان أو لا يقول فلان هذه اليمين يعني قصده اليمين قصده يعني من هش من شيء وإذا قصد هذه الطلاق إنه ما يخاف إلا إنه يناوي إذا فعل وقع الطلاق وقع الطلاق على حسب الجهة نعم وأن المواجهة إلى أنها خلاف لولا لأن ترك المواجهة أرهق وأرقب إلا إلى الحجيج إلى ذلك ثم أتى مصنف بالبعاد ولا أتى حاجة الحمد لله فحذر حديث عائشة قوله أن ابنة الجوف زاد في نصفة الصغاني الكلبية وهو بعيد على ما سأبينه وقع في كتاب الصحابة لأبي معين من طريق عبيد بن القاسم عن هشام بن عبيد على عائشة أن أمة بنت الجوف تعولت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنصرت عليه قال لقد عدت بمعارف الحديث وعبيد متروك الصحيح أن اسماء أميمة بنت النعمان من شراحي كما في حديث أبي أسيد قال وقع مرة أميمة بنت شراحي فنسبت جدها وقيل اسمها أسماء كما سأبينه في حديث أبي أسيد مع شرحي مستوى وروى المسائل عن الواقدي عن أخي الزهري عن الزهري عن وكالة عائشة قالت تزوج النبي صلى الله عليه وسلم الكلابية وذكر مثل حديث الباب وقوله الكلابية ولقد رحم آية كلية فكان كلمة تصح فقالت نعم للكلابية قصة أخرى ذكرى مسلمة يا عائشة نبي الزهري وقال اسمها فاطمة بنت الضحاك ومن طريق سعيد بن ابي كان استاذت مبادها ومن طريق الكلب اسم العاريه بنت غضبان بن عمرو وحكم سعدان اسماء وتؤذنك يزيد بن عبيد وقيل لك يزيد بن زواشر المقصود من هذا ان المراه اما انها جاهله او مخدوعه فلهذا قالت ما قالت أعوذ بالله منك فذلك صح على ما قالت وهذا هو قرة نسح الشوقة، كل هذا إذا ثبت عنها إن هذا من باب أنها مخدوعة أو من باب أنها جاهلة ما عرفت المقال، فلهذا قال المقال. ولو كان ولو كانت إنها بصيرة لم تقل مثل هذا. إذن هذا حصل من النبي تطليقها وردها إلى أهلها وحشمتها. أما الإحكام في اسمها ونسبتها لا يضر في الموضوع. المهم أنه صلى الله عليه وسلم كان من كمال أخلاقه وكمال أخلاقه لما رأى المرأة عند شيء من النفور طلقها ولم يلزم ببقائها حلة مع ما رأى من حالها، وهذا من كرم أخلاقه. فقد حث بحريم هل من استعان بالله فلا يهينه، ومن كرم أخلاقه عليه الصلاة والسلام أنه من حيها وأمر برعايتها إلى أهلها. المحلول أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر الناس بأن يسقط حقوقهم إذا قال أحدنا أعوذ بالله من كذا وكذا، إنه يحال إذا استعان بشيء لا يلزم، أما شيء يلزم لو قال الزوج أعوذ بالله إنك ما يلزم يطلقها لأنها لا حق عليها. لكن هذا من مكاره الأرض لما طاع منها ما راها طرقها. وخلاف لو قال له عليه الدين أعوذ بالله منك أن تطلب من دينك، أو من كان له حق عليه يقول أعوذ بالله أن تأخذ الحق مني، هذا لا يلزم، لأن الحقوق يجب أداؤها ولا تسقط إلا برضا أهلها وسماحهم. وليس الإعادة من الشيء الذي قال فيه الله ليس على الذي أعيدوه الأمور التي لا تلزم. كذلك لو استحال أن يجبر على الصلاة أو يجبر بالزكاة أو استحال أن يجبر بالصوم أو الحج مع الاستطاعة لا يطاع في الأول. ما هذا هذا ما هو الواجب على الزوج إذا طلق؟ يعني ما هو من كل شيء على ما شاء الله من أجل نفقة الحجة كل شيء على ما شاء الله على هذا. نعم الله يعني. نعم لكن طلاق رجعي نعم وهذا كما قال نعم ولا ولا شعري نعم كما قال نعم هل هي ملكة في الجوة نعم ممكن هذا الملك كله نعم فإذا فرغت إن شاء فليطلقها قال قلت لابن عمر أم يحسب بها قال ما يمنع أرأيت إن عجز واستحمق وقال أحد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر قال حدثنا وقال أحمد حدثنا محمد بن جعفر وعبد الله بن بكر ما وجهها تطهر ثم يجي تطلق ويجي تبع الشعر الشيء في الاخر هي طلاق الحيض يقول له يقع يقول الثاني لا يقع قال ابن عمر طيب ان عجز ما يدعى ما يدعى من يقع ما قال الا من يقع الا عليه الا كنت قلت اعتدال اعتدال او اقول اعتدال بعد يعني ان لما طلق الحيض هذا عجز عن طلاق الثاني بدأ يصبر حتى تطهر العجل يستحق ولم يصبر يعني ما قبر حتى تطلب ويوم يشقون على القلب ثلاثة أدلة. هذا اللي زعمت أنا ما هو باطل. نعم. إذا هذا المتعب نجح هذا نعم. إذا هذا المتعب أشر من عن الأداء. وشوف ليش ما خدمنا. قال هذه نفسه قالت وهي تهب الملكة نفسها للسلطة. ما لبش عليها ما لبش عليها مشكلة نعم ما لبش عليها المناسبة القصة التي يروونها عن القصة التي يروونها عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني خصوصا عائشة الله أعلم الله أعلم نعم يقولها من يعني خدعوها الله أعلم نعم يعني واحد كان يدرسنا ولما وصلنا في الحديث قال لابد أن أحفظ هذه القصة. قال فبحثت في طبقات ابن سعد فوجدتها جاءت من ثمان طرق وكل في كل أربع طرق يعني راوي قال مشروط وراوي قال يعني ضعيف. فلا ينبغي نسب هذا إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن يحتاج إلى تأمل أو يحتاج إلى تأمل. يحتاج إلى هنا هنا. نعم. حدثنا أبو سعيد والإشارة هنا سقط بالحرة لأن ابن أبي حازم يذكر أبي سعيد هنا سقط ويحرم لأن ابن أبي حازم لم يذكر أبي سعيد حتى أسأله عنها فأقبل عويرا حتى أتى رسول الله صلى